الافلام والمسلسلات وما شابه هذا. اما القصص القرانيه والقصص النبوي فبالطبع ان ورائه غايه، حدده الله سبحانه وتعالى حينما قال لقد كان في قصصهم عبره. اذا انا بسمع القصص القرانيه بنيه، وكذلك القصص النبوي تسمعه بنيه. النية هي أنك تأخذ العبرة لنفسك. إن قص عليك القرآن الكريم شيئا من قصص الأنبياء والسابقين وكذلك السنة بالطبع فيه ما يسر وفيه ما يضر، كأن القرآن الكريم وكأن السنة يقولان لك إن كان فيه ما يسر فانظر، فانظر إيش اللي حمل للناس ما يسر فافعله حتى تجد ما يسرك، وإن كان فيه ما يضر فكأنهما يقولان لك وأعني القرآن والسنة إياك أن تفعل حتى لا يصيبك ما يضرك. وبالطبع أقول لك سنن الله سبحانه وتعالى في خلقه لا تتبدل ولا تتغير، بمعنى أنك لو فعلت كما فعل الذين فعلوا من ملايين السنين سيصل إليك ما وصل إليك. إن وصل إليك خيرا خيرا سيصل إليك خيرا، وإن وصل إليك شرا سيصل إليك شرا. القضية لا تتبدل ولا تتخلف، سنة الله ولم تجد لسنة الله تبديل، فسنة الله لا تتبدل ولا تتغير. من هذا المنطلق أذكر لك الآن حديثا أستطيع به وقت لا يطول. نعم انت فاكر ان انت بعد عشر في واحد اشتغل وفي اللي لسه عايز يكمل يومه وفي روية يعني اللي خلاه تعمله بس بعد الفجر اصلا فاقول اذا اذكر قصة لن استطيع بها وقتا طويلا. هذه القصة اخرجها احمد في مسنده بسند صحيح. يحدث بها ابو هريره رضي الله تعالى عنه وعن الصحابه اجمعين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان رجلا حمل خمرا ليبيعه في سفينه فكان اذا باعه خلط الخمر بالماء في غرفة شاب الخمر بالماء، والاثنان واحد شاب الخمر بالماء، وكان معه قرد فأخذ القرد كيس دنانير الرجل وصعد به إلى الدار فأخذ يلقي دينارا في ماء سفينة. سمعت طيب كانت خير الصورة بأسلوب أخر. ما في شك إن الخمر في كثير من الشرائع كان مباحا، وحتى حينما جاء الإسلام في بدايته كان الخمر مباحا، وشرب كثير من الصحابة الخمر وكان منهم علي ومنهم حمزة. الإسلام لم يحرم الخمر وحرمت الخمر أخيرا. هذا الرجل كان الخمر في شريعته مباح، وكانت صنعته بيع الخمر. خرج الرجل يغسل سفرا طويلا، هذا السفر سيركب فيه سفينة، وأي إنسان يقول به صار وحاول دائما أن يستخدم حفاظ عبادته وصنعته وتجارته. فكانت النتيجة أنه حمل معه في هذه السفينة خمرا ليبيعه. هذا الرجل كان في صحبته كذب، والله تقول عليه لأنه كان يستغل القرد اللي يعني بسط الناس وشرح صدور الناس اللي انتم تسموه الهوايات القرياتي زي الهوايات كده. لأنه هو معجب بتربية القرود أي كان أم، فكان في صحبته قرد. لما صعد السفينة وبدأ يبيع الخمر للناس ويريد أن يربح أكثر، طيب الشيء اللي حمل فيه الخمر ثمنه لو قيل 100، طيب لو خلاه ضعف يبقى ثمنه كان 200، طيب يخليه ضعف ازاي؟ فشارب الخمر بالماء بزوج المي. طب ما انت اللبان عندك بيزود اللبن مي، ايه المشكله؟ بيزودوا مي بيزودوا مي واشياء كثيره جدا بلاش اللبن ده. احيانا في البنزين يحط لك شويه ميه ويقول لك يعني تكسبنا وخلاص، والمساله ده تحضير محيرات جنب هذا الله اللي خليك تاخد 100 فوق 200 وتبقى من الاثرياء الاغنياء. وانا سأقول ان ربك لبنت الصوت واحد يبيع ويكسب، فالفرح كسب الضعف. في يوم القرد راح واخد كيس الدنانير اللي معاه ولد، صعد الى الدق، والدق اللي بيسموه في لغه المراحل ولغه السفن الصارم بتاع السفينة، وده أعلى شيء في السفينة الصارم صارم السفينة هو السطح، أعلى شيء السطح هذا الصارم هذا أعلى الصارم ده اللي بيعملوا عليه الشراع في السفينة والجهة ده، وده أعلى حاجة في السفينة، ولذلك بيبقى في نهايته اللي يعملوا العالم تمام السفينة أعلى شيء في السفينة. خلاص القرد سأل عليه صعب في دقائق معدودة، صعب الرجل ده الكيس مع القرد فوق، كيف صعب القرد؟ فتح الكيس القرد يأخذ دينار يلقيه في الماء، لتلمح المايه لا راح ودينار يلقيه السفين اللي بتلمح السفينه ده صاحب الارض. الراجل الوقت ده حصر في يوسف بتبقى دينار في الماء ودينار في السفينة، حق الماء راح الماء خلاص. شوف الشيء بيقول لك حق الماء راح في الماء. فلو حبيت اقول اسم الحديث ده عشان الناس تتعلم منه، يعني قصه مش قادر اقولها عشان تقول يا سلام شوف القرد ابن القرد وشوف الراجل اللي واقف فيه. طبعا الراجل لا يستطيع انه يقف في المواقع في الماء ولا يستطيع ان يمنع القرد يطلع له فيه في البلد. طيب لو حبيت تعلم هذا الحديث تسميه ايه؟ واخد بالك؟ فببساطه شديده جدا اقول انت سمعت مني فتسكت، ما يعني ما تحاولش. فسميه قال نسميه الجزاء من جنس العمل. اللي ايه؟ الجزاء من جنس العمل. فتعمل تجد هذا الرجل جوزي على قدر عمله. عمله يقول النص صح والنص غلط. الجزاء ايه؟ سبحان الله خلاص. ميه يخرج بيها الخمر نص المال بالضبط زي ما عبر الشيخ كده تلقائيا راح فين؟ راح في الماء راح في الماء خلاص. واللي صح هو اللي قاعد في النهايه. بقول هذه الكلمات ليه؟ كثير من الناس بيعتقد ان غش الناس والعبث بمقدرات الناس ده نوع من انواع الشطاره ونوع من انواع الصلاح. هو واهم وبقولها باليدين هو واهم هي مش شطاره ولا هي رسم وضلال يعني لك عليه وزر شديد يوم القيامة. ليه؟ انك لم تعلم ان الله سبحانه وتعالى وهذا قضاءه يتنازل عن حقه. يعني لو حولنا البيت مش مصايب مش صايب مش كذا كل ما يتعلق بحقوق الله الله سبحانه وتعالى يغفر ويتنازل، ولكنه قضى ألا يسقط حق العبد. تيجي يوم القيامة وفرضت الحقوق للناس، اعلم يقينا أنك لم تسلم. لم تسلم ليه؟ إن ربنا مش هيغفر إلا إذا غفر الناس. وبالطبع الناس بقولها لك مين اللي فيه مش هتغفر لك، لأن كل واحد جاي بيقول نفسي يعني انا لو لقيتك حسنة هبك. شو بقول لك ايه؟ انا لو لقيتك حسنة هبك حقي. ها ولذلك لما جيت في مرة وطبعا شيء صح انك تقول لن يغفر لفلان، صح مش كده؟ لكن انا جيت اعطاك هذا التأديب في يوم من الايام، قلت فلان ده اللي بيحكونا ده ربنا مش هيغفر له في النار. فواحد زعل قوي قال لي مش من حقك تقول كده ربنا. قلت له طيب الله سبحانه وتعالى لو تجاوز عنه في كل شيء انا لست مسامحا له. وعلى مسامحتي ليه دي؟ انا واحد من الناس مثلا ضايع عليا 14 من عمري في البلد بروح اعتمد وهو المرض والتعب ونوم كان نوم على الارض وقلة قيمة وبهدلة، انا مش مسامح وبقولها باللي فيها انا مش مسامح. شيء صعب جدا، شيء صعب جدا. فبالتالي الانسان لا يسامحه خلق الله، شيء صعب. اصعب شيء ان يكون في رغبتك حقوق للاخرين، اصعب شيء اصعب شيء. فهذا الذي يغش الناس، هذا الذي استخدم اساليب غير مشروعه للصلاح يكون نتيجتها خداع الناس، له مصيبه في الاخره. دي مساله محسومه. اما في الدنيا بقى فلا بد ان يكون جزاؤه من جنس عمله. لا تعتقد انه سينتفع بكل ما كسب وتحسب له انك انت اللي خدته صح واللي خدته غلط، اللي خدته غلط لازم يروح غلط. ولذلك تجد واحد وكل الميديا بيروح يشتغل وبعدين يجي مرتبه 200-250 جنيه يقول لك الحمد لله انا عايش مبسوط. واحد بيجيب 2000-3000 جنيه بالشهر مش مكفيين، مش مكفيين. تسأل ليه؟ لانه على مدار الشهر اللي بيجيب فيه 2000-3000 جنيه من دم الناس، من النصب على خلق الله، من غش الناس، خلاص يروح البيت النهارده اترشد معاه جيبه ويقول لك النهارده كان يوم انا. يقول لك شوف النهارده بس 200-300 جنيه جنيه. يخش من باب البيت انت خير؟ خير. ده الواد عيان وعمال يرجع. فيقول له روح للدكتور دفع 200-300 جنيه. اللي ماشي بالحلال الحمد لله مستور معاه، فربنا يكف عنه علشان يبقى رجله في المال. لكن ده عمال يستاهل فجأة روح البيت ولا بلبة ايه ده الأبوبة كانت بتصرف ولاعت في المطبخ. فبروح اشتري مطبخ وغير المطبخ واعمل المطبخ اللي قاعد يلم من غش ومن حرارة ها 5-6 اشهر قاعد يوضب ويصح صاحبك ويستدين عليك كمان. وجنود الله اللي بتصور عليك تتفشل. جنود الله منها المرض، ده جزء من جنود الله. خلاص من المرض ده جزء من جنود الله. خلاص حرارك اللي الآفات المصايب جنود ربنا بيسلط عليك علشان تخلص منك على قد ما نصبت وخدت، على قد ما نصبت وخدت. زي القرد ده يعني اللي اوحى الى القرد ان يقسم الدرانين. طب ما رماش كله في المايه ليه؟ طب ما رماش كله في السفينه ليه؟ لا بقى شغال واحد هنا واحد هنا. تفتكر ده بامر والهام من مين؟ وكله بيقول الله عايز كل الراجل على قد ما عمل سلط عليه. شوف سلط عليه الجزاء من جنس العمل. ولو تبع هذا جزاء من جنس العمل ده تجد يعني ادله لا حصر لها في القران وفي السنه. تعالى امر في القران الكريم لهذا الرجل الارض الصالح اللي كان عنده بستان حائط. شوف من يعني اقول ايه من جودة ثمائه ربنا سمى البستان ده القران بالجنه. شوف جنه مش طبيعي جنه. راجل يعني المساكين يبصرون ولا ينسى حق الله. فلما ورث بنون تلك الجنه خلاص اتخذوا قرارا ألا يدخلن اليوم عليكم مسكين. ما فيش مسكين يا عبد الله لك وإلا أبدا. تقول كده طبعا قال لا انك يا رب العمال لما يجوا يستخدمون يد الله ويد الله ويد الله ويد الله. لا احنا اولى وبيتنا اولى وعيننا اولى واللي يعوز البيت يحرم مع الدارع والفقير يعني ياكل ما ياكلش ان شاء الله معانا بكره. ايه المشكله؟ خلاص مفيش مسكين هيعتبر. الجزاء السريع من جنس العمل فاصبحت كالصريم ولعت ولعت. الجزاء من جنس العمل يا ابني ما هو البركه دي الماء والسحاب والثقب كل جنود لله كلها جنود لله تأتمر بأوامره وتنتهي بنواهيه. فلما يقول عنها يقول اليوم عليكم مسكين خلاص وبعدين تصبح كالصريم. شوف الجزاء شوف الجزاء فوري وسريع من جنس العمل من جنس العمل. تروح تشوف الصورة دي في مرة ايه؟ تنتقل بسرعة بسرعة كده ويمكن قلتها لك مرة قريبا. الحديث صحيح مسلم الراجل يبقى ماشي في صحراء صحراء وفجأة كده يسمع صوت ينادي في السحاب يا سحاب اسقي زرع فلان بالاسم كده اسقي زرع فلان. والله عايز يا مسلم يا سحاب اسقي زرع فلان. الراجل تعجب هو السحاب مين اللي بيسوقه؟ فسقناه من السالف الى بلد الله سبحانه من الله نعم سقناه الى بلد لا السالف سقناه مش عارف ايه الايه خلاص مين يسوق؟ الله سبحانه زرع ان الله يسجي سحاب هو اللي بيدفعه بامر من الله كده. فدول اسقي زرع فلان. فالرجل التابع السحاب مش هو يشوف ده راح فين. فوجده ينزل ما أمن حرة في بلاد العرب الأرض الصخرية خلاص ينزل في أرض من الصخور ثم يسير بين الصخور صخور واحدة شكل كده عاملة كده الماء دي مش مستوية فتتربع الماء. فوجده يدخل من شرجة في حائط فتحة في حيطة الماء يصل لحد ما يقدر يخش حائط. الحائط ده في لغة العرب البستان المصور يسموه حائط خلاص. من الباب وأخذ ينادي، فخرج له رجل قال ما اسمك؟ قال فلان. فإذا هو الاسم الذي سمعه السحاب، السحاب قال له اسقط على فلان. بقى هو يمشي في الصحراء لحد المغرب وتنزل هنا والصخور مستنياه عشان يتشكل تشكيلة معينة، عشان التشكيلة دي تاخدها وتمشي بالمية عشان توصل الفتحة الراجل عملها، المية بتجيب لحد عنده. لا مواسير بقى ولا صرف صحي ولا هيئة تجيب له، ولا ماسورة باصت ولا تلفت ولا هي شغالة كده. من الأسباب قال ماذا تفعل في نفسك هذا؟ قال إذا أثمر فإني آكل الثلث أنا وأهلي وأدخل الثلث وأتصدق بالثلث. قال هذا الذي بلغك، هو لا يخلى ربنا أهل لك الماء الحلال. الجزاء من جنس العمل، ناس عندهم جامة جاهزة تولع، واحد عنده بتاع الصحراء المية تجيب لحد عنده، ده على قدر عمله وده على قدر عمله. سبحان الله، ما تنظر في في في في السنة النبوية المطهرة عجب عجب عجب عجب عجب. ربنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من يوم يوصف بحبيب العباد أيوه تطلع نهار زي ذلك إلا وملكان ينزلان من السماء الدنيا يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلقا فالله يحلف عليه، ده اسمه إيه؟ الجزاء من السلام. ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا، الجزاء هو عمال يمسك ويتلف من أحباب في بيمسكه غصب عنه بيعمل ايه؟ بينفقه على مدرس، على مدرس. الجزاء من جسمها تلاقي واحد اتلف عنده وزنها البرومه وحالتها حتى مش عياله، واحد جاء اتلف فينا لابس وعمال يحافظين عليها قال افعخ الموتور ولع خلاص خلاص. بتجيب ليه؟ عامل ايه؟ فربنا بيفلت عليك، ما تفتكرش ان انت يعني ربنا هيبقى ابدا. ولذلك ربنا قال والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إذا الله تبقى فيها جباههم وجنوبهم وظهورهم اشمعنى؟ هذا الجزاء من جنس العمل. المال اللي كنزه يتحط له صفائح، والصفائح دي تبقى في نار جهنم تبقى جامده كده، وبعدين تتحط له على اشيته وجنبه وظهره. الملاحظه واحد، المال اللي كنزه هو اللي اتكوى بيه، معجزات من جنس العمل. رقم اثنين كوي كتاز لنودع الفقير ولا المسكين، بل اذا تعرض له فقير او مسكين اول حاجه يعملها وهي احدث في وقت الكشف. والانسان لما يكشفر يعود على الجبل سبب ان هي احبار زي بتقولوا كده خلاص. وبعدين يروح يدي للفقير جنبه، ومن الفقير لما يلح عليه شويه تديله برضه ربنا يشوف كشفر في وشه عم الجبل 11 تبوى بها جباله واديته لفه وجنوبه واديته فارق وغروره الجزاء من جنس العالم. هي كده هي كده هي كده نص نايمة عن الكلام ده مش عارفاه. وكل طعن بقى في كل شيء، مش في الصدقة والنفقة وبس، في كل شيء. فالعرب قال كلمة شو مش قال كلمة في الجزاء اتعكسته أليس لي ملك مصر وهذه الأزهار تجري من تحت. تعرف لما ربنا يقول جريت من فوق الجزاء من جنس العمل ممكن تجري من تحت الحاضر نخليها فين فوق الحاضر معادلة معادلة قانون خرج على قومه في زينته وبعدين الناس تسمعه فريق يبص للعالم دي يقول لك يا سلام يا رب ابقى زيه تبقى تقول مين يا تعبان تبقى زي مين تبقى زي مين يا رب ابقى زيه بس كده مش قالوا لو كانوا يهدون الحياه الدنيا ها يا ليت انا مثل ايه ويا قانون يا سلام ابقى زيه بس والناس مش فاهمه واللي بيفكرني الحديث الثلاثه الذين تكلموا في المهد هو حديث صحيح النبي بيتكلم عن واحد من هؤلاء الثلاثه الذين تكلموا في المهد يقول بين الضلع ترضع ولدها قد اقبل على بنيها كل مغيره النبي وصف اقبل على قبيلة فجعل اتباعه في فيل عشان يرى الناس بيطلع بيرضع اقبل على قبيلة اذ مر رجل على دابة فارهة عليه شعر عدى على دابة على ايه يا رجل يعني ربنا زي ما تشوفوا بره الصعبية دي كده يا سلام لو انا ده لو انت بقى حاسب الراجل يعني حاسب الراجل النهارده كده يا راجل تقيل كده يا راجل فهو عن مرة شايف راجل كبها كده فقالت اللهم اجعل ابني مثل هذا يا سلام يا سلام وقال عبد الملك سلام يا سلام لو اكون الوزير ماشي بزرفه كده ما تهجموش الاخر لا يا رب بس الزرفه حته مش كده بس عارف مش فاهم بس مش فاهم قالت اللهم اجعل ابني مثل هذا النبي يقول فاعرض عن سبيها تشغليه ونطق باذن الله قائلا اللهم لا تجعلني مثلك وابتليل مر بجارية يضربونها ويحذفونها بالحجارة ويقولون زلت صارت فقال اللهم لا تجعل ابني مثله فأعرض عن سبيها ونطق بإذن الله قائلا اللهم اجعلني مثله قل النبي فتوارع القول فقالت له امه قد مر هذا فقلت اللهم اجعل ابني مثله فقلت اللهم لا تجعلني مثله ومرت هذه يضربونها يقولون زلت ساحه فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها فقلت اللهم اجعلني مثلها فقال يا ام اما الرجل فكان جبارا ولا احب ان اكون من الجبارين واما الجارية فكانت مظلومة واني احب ان اكون من المظلومين. هل تبقى جبار ولا مظلوم؟ تبقى جبار ولا مظلوم دي يعني معناها ان انت هتخش الجنة اقول تعبير ذلك على اخر منظر يا ما الناس دي هتبقى موالك الاخر انا عدى على اخر انا عدى على اخر وفي الناس حاجة هو اطلعوا عليه صح اما اطلعوا مش هيتش مع الاله وانت مش مع ثلاثة وما عندوش هتعينه سيئات اكيس هيوصلك لجنة ورقم 60 دارية فلو انا ما يقولت انا مثل ما اوتي قانون شو التعبير انه لذو حظ عظيم ده مصار انت بتتكلم في ايه انت بتتكلم فيه والانسان يشوف خالق ماشي في زينته شوف بيتبختر على عيون الارض ولو الناس ماشي بتتبختر عليها قال له لازم نخليه تحته. فغسل ذاته وبدائه بعد ما كمش بالبطه بقى الوكوش تحت تحت. ايه كده الجزاء من جنس العمل. لو نحن وضعت هذا القانون الرهبان راتب القانون هذا القانون الرهبان مصبع عليك ان الجزاء من جنس العمل عمرك ما تقع في عمل يرضي بالله. مش هتروح الى عربيه تقوم غش الوعي ولا هتروح تبيع سلعه زي ما بيعملوا يرتبها كده بحيث انه يعني الشيء اللي عارف وبعدين لما تدخلها تتغير مش كده؟ مش هتغش سلعه، مش هتاخد ريشه من الناس، مش هتنصب على الناس، مش هتنصب على الناس. لو حطيت قدامك ان الجزاء من جنس العمل، لكن فعلا كما قال بعضهم انفذ الناس في الغفله. ان مين بيفكر كده؟ ان جزاءه من جنس عملي، مين بيفكر كده؟ فبسي انا احب ان انت تودع بيه الشعر ده، انك تبقى فاهم ان جزاءك من جنس عملك. عملك ساء الجزاء هيبقى سيء، عملك طيب الجزاء هيبقى طيب. واسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لكل عمل طيب وان يجنبنا كل عمل سيء انه سميع مجيب الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم على سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. ان شاء الله ان شاء الله غدا خالص ما انت بتقول وانا بخزيرك. لا ما انا بقول الجزاء من جنس العمل بارك ان انت اللي بتقول فعلا لا لك ان انا اقول ان شاء الله ان شاء الله اقول له ان شاء الله ان شاء الله نلتقي في فجر الثلاثاء ان شاء الله ان شاء الله ثلاثاء فجر الثلاثاء ان شاء الله بكره فجر الثلاثاء ان شاء الله. احنا النهارده فجر ايه مش عارفين احنا نلتقي فجر الثلاثاء واعي اللي انا بقوله كويس ربنا يبارك فيك. الحمد لله.